من أين أبدأ خان إيحاء وتشتتت في خاطر الآراء وتبعثرت حلل الرياء وتوارت الأفنان والورقاء سيعود مجد الفاتحين سيعود مجد الفاتحين سيعود مجد الفاتحين من أين أبدأ خانني الإيحاء وتشتتت في خاطر الآراء من أين أبدأ خانني الإيحاء وتشتتت في خاطر الآراء وتبعثرت حلل الرياض وأقفرات وتوارت الأفنان والورقاء وتوارت الأفنان والورقاء وامتد جنح الليل يطوي أنجما أنجما هل يهتدي في العتمة الربا وامتد جنح الليل يطوي أنجما أنجما هل يهتدي في العتمة الغرباء من أين أبدأ فالرماح تحوطني لا النخل يعرفني ولا البيداء لا النخل يعرفني ولا البيداء أمضي فتزجرني الحدود بريبة بريبة والسخرون العجم والغرباء بريبة والساخرون العجم والغرباء أوقفت راحلتي يباثرني النوام لا عم لا أخوال لا حلفاء لا عم لا أخوال لا حلفاء من أين أبدأ خانني الإيحاء وتشتتت في خاطر الآراء من أين أبدأ خانني الإيحاء وتشتتت في خاطر الآراء وتبعثرت حلل الرياض وأقفرات وتوارت الأفنان والورقاء وتوارت الأفنان والورقاء ومسحت دمع الكبرياء بخفية بخفية والصدر قد جاشت به الرمضاء ومسحت دمع الكبرياء بخفية والصدر قد جاشت به الرمضاء لكنه الأمل الموضع بالتقى حيث العروبة بالتراث تضاء حيث العروبة بالتراث تضاء كيف المنام أمتي كسفينة سفينة في اليم قد أرصفت بها الأنواء كيف المنام أمتي كسفينة سفينة في اليم قد أرصفت بها الأنواء والمسجد الأقصى تحاصره اللظى لا الخيل تصهل لا السيوف مضى لا الخيل تصهل لا السيوف مضى سيعود ويعود مجد الفاتحين لديننا مهما تمادى البغي والسفهاء. سيعود مجد الفاتحين سيعود مجد الفاتحين سيعود مجد الفاتحين.